السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فهذه مقدمة لشرح سلسلة مبادئ العلوم الشرعية، فإن أهم وأشرف ما يشتغل به المسلم في حياته هو طلب العلوم الشرعية، لأنها تقربه إلى الله تبارك وتعالى، وترفع عنه الجهالة، وتيسر له الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، لا سيما إذا كانت تلك العلوم على منهج أهل السنة والجماعة، والتي تعتمد على الأدلة الصحيحة، كما أنه لا بد من التدرج في طلب العلم والبحث عن أشياخ وعلماء ربانيين يدلون على الطرق الصحيحة النافعة، كي لا يخبط طالب العلم خبط عشواء في بطون المؤلفات التي لا يستطيع فهم مبهماتها، أو يطلع على مسألة فيهديه فهمه إلى حكم ما ثم يتبين له أنه لم يصب الحق فيه، أو يطالع مؤلفات مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فكان لابد على طالب العلم أن يتعرف أولا على المبادئ والمقدمات العلمية الأساسية لكل علم أراد أن يتعلمه ويخوض فيه، حتى إذا شرع في الطلب استطاع أن يكمل مسيرته العلمية على بصيرة وبينة. ومما ينبغي على طالب العلم في بداية الطلب أن يتعرف على ماهية العلم وتصوراته الكلية، كتعريف العلم وموضوعه وثمرته وواضعه وفضله، والتي تسمى بالمبادئ العشرة، والتي تعرف عليها أهل العلم عندما يتكلمون عن علم من العلوم، والتي تكون كمدخل للعلم وكيفية فهمه وعرضه والاستفادة منه. ونظرا لما ذكرنا نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تلك السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى فيها التيسير. وتلك السلسلة هي سلسلة في المبادئ العشرة والمقدمات الأساسية العلمية للعلوم الشرعية، وجمعت بفضل الله تبارك وتعالى مبادئ 45 علما، وجمعت دقائق علمية لا بأس بها استخرجتها من الكتب وأفواه العلماء، وانتقيت أخصر ما يؤدي إلى المراد، كما أنني أيضا أضفت بعض العلوم التي تمت للعلوم الشرعية بصلة، كعلم الجمل وعلم النحت وعلم الفراسة، والتي عني بها العلماء في كتبهم وذكروا طرفا منها في مؤلفاتهم. وتكلمت عن تلك المبادئ كما ذكرنا على يعني نمط متسق، فأذكر كما بينت تعريف العلم ثم موضوعه يعني وثمرته ونسبته وفضله، ثم واضعه، ثم اسمه، ثم استمداده، ثم حكم الشارع أو الشرع فيه، ثم مسائله. وتلك المبادئ العشرة هي التي جمعها الشيخ محمد بن علي الصبان أبو العرفان المصري المتوفى في القاهرة سنة 1200، جمعها في 3 أبيات، فقال رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ثم أتكلم يعني بعد تلك المبادئ أتكلم عن أهم وأشهر المؤلفات التي صنفت في هذا العلم وأسماء مؤلفيها، لتكون دليلا هاديا لتتبع هذا العلم لمن أراد أن يسلكه ويتبحر فيه. ونسأل الله تبارك وتعالى يعني القبول والسداد. وتلك المبادئ العشرة التي ذكرناها والمقدمات الأساسية نتكلم عنها باختصار في تعريف المبادئ والمقدمات. فقد كان طلب العلم زمن الصحابة رضي الله عنهم اشتغالا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة حفظا وفهما بطريقة موسوعية جامعة، فلا يعني تتجاوز الآية الواحدة حتى يعني يتعلموا ما فيها من أنواع العلم والعمل معا، وذلك من غير تمييز بين أنواع المسائل الشرعية أو تفريق بين صنوفها. ومع مرور الزمان كثرت المسائل وتنوعت النوازل واتسعت البلدان واختلط اللسان العربي بالأعجمي، وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة عجمة اللسان، واقتضى حسن التعليم ويسر التلقين العدول عن تلك الطريقة الموسوعية الجامعة إلى ما هو أيسر وأقصر. فعمد أهل العلم إلى جمل من المسائل العلمية التي تشترك في يعني موضوع واحد أو موضوع جامع، فأفرضوها باسم يخصها وبلقب يميزها عن غيرها من المسائل، فتميزت بذلك العلوم وتبينت الفنون في اسمها ورسمها، ويعني عرفوا تلك العلوم بما يضبط مسائلها بطريقة يعني بطريقة منهجية، إما بذكر الموضوع والمسائل التي يحتويها العلم وسموا ذلك حدا أو تعريفا، وإما بذكر الفائدة والثمرة والغاية من دراسة ذلك العلم وسموا ذلك رسما. والتي دعا يعني الذي دعا إلى هذا التنويع هو أن فائدة العلم غير موضوعه ومسائله، فكما أن الثمرة ناشئة عن الشجرة وليست عينها، فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم بتلك المسائل وليست عينها أيضا. فصار العلم المتميز بشخصيته عند علماء التدوين هو جملة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة موضوعية كانت أو غائية. ثم جرت بعد ذلك عادة المؤلفين والمصنفين من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم وفضله وثمراته وما يتعلق به في صدر مؤلفاتهم، وذلك لفوائد. من تلك الفوائد أن يعني يحصل لطالب العلم بصيرة وتصورا إجماليا للعلم قبل أن يدخل إلى تفاصيله، فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم، فيأمن عندئذ من اشتباه مسائل العلوم عليه ومن دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم، ومن دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذي عول عليه وقصد عليه. أيضا من تلك الفوائد أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه لينشط في طلبه وتحصيله وليستعذب المشاق في سبيله، وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد مجتنبا للعبث والجهالة. ثم إن المتأخرين كثيرا من المتأخرين وضعوا بعد ذلك كتبا في موضوعات العلوم ومبادئ الفنون، لعل من أجمعها وأشهرها كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم للشيخ أحمد ابن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده، وكذلك أيضا كتاب ترتيب العلوم للشيخ محمد ابن أبي بكر المرعشي المعروف بساجلقي زاده وغير ذلك من المصنفات. فقد استقر كما ذكرنا عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن تمثل مدخلا تعريفيا لطالب كل علم، والتي يعني جمع بعضهم في تلك المبادئ جمعها فقال: إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. وقال الشيخ أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن يحيى أبو العباس المالكي المؤرخ الأديب المتوفى سنة 40 و1000، وهو صاحب الكتاب القيم المشهور نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، قال رحمه الله تعالى: في منظومته في العقيدة، إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. قال رحمه الله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. وقال أيضا الشيخ الأثيوبي في شرحه للامية الأفعال: قال الخضري في منظومته: مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد مسائل نسبة واسم وحكم وفضل واضع عشر تعد. وقال الشيخ محمد بن علي الصبان أبو العرفان المصري رحمه الله تعالى، وهو صاحب الحاشية على شرح الأشمون في النحو، وقال رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فتلك المبادئ العشر اسم لمجموعة من المعاني والمعارف التي يتوقف عليها شروع الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله. ثم نعرف تلك المبادئ العشر معنى كل واحدة منها. فكلمة الحد ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه. ثم الموضوع وهو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم والجهة التي تتوحد فيها مسائله. الثمرة أو الغاية هي الفائدة التي يحصلها دارس هذا العلم ومتعلمه في الدارين. النسبة يعني صلة هذا العلم وعلاقته بغيره من العلوم. أيضا فضله، الفضل ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. أيضا سادسا الواضع، وهو أول من ابتدأ التدوين أو التصنيف في هذا العلم ووضع أساسه وأرسى قواعده، كما يشمل أيضا الحديث على تطور التأليف في هذا العلم ومراحله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الحديث في مبادئ العلوم. أيضا الاسم، والاسم المقصود به الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم على غيره عليه لتميزه عن غيره حتى أصبح أعلاما عليه. الاستمداد يعني الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقي منها طالب العلم هذا العلم ومسائله ومطالبه. تاسعا الحكم، يعني الحكم الشرعي لهذا العلم، والمقصود به كما نقول الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة. عاشرا وأخيرا المسائل، وهي المطالب التي يبحثها يعني هذا العلم ويقررها فيه وتندرج تحت موضوعه. فتلك المبادئ العشرة والمقدمات الأساسية العلمية هي مهمة لكل طالب علم أراد أن يبتدئ في يعني تعلم أي علم كان. وبفضل الله تعالى كما ذكرنا جمعت مبادئ 45 علما، نسأل الله تبارك وتعالى التيسير والقبول والإعانة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.